أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بكر وسورة بأفر يكون فنان مجا عيدا سورة القمر بالليلة وحيكون مجا عبرتها وانشق القمر انشقاق القمر كالضيح دلاعي وإحجام معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات وويناء رسول كثبت أيدي لقونا موجيها يا رسول لماذا تأيي وحيك يا وركي سأين وحقي هاي ويكمتها ساسي والبين شاين الرسول كأنه آد معجزة بغنا حتى يشاين معجزات كيسا كلوينايين إنه قرآن كأبوين له معجزات كيسا الإسراء والمعراج بقرآن كتشدة معجزات كيسا كلواب بغنا ضيحا كلاد الله عي كمد بوها إنها أوا وين بونا كمد لهي أستشاء المشركين تعصدين بونا كيمد يقع عرب دوضي ويروحا دونينا ضيح إنو كرد الله أو إنتو اللبن نغض اللوي ما دولي ذا قل كاسان كن رمينينا مركاسا ضيح اللبن نغضي حديث كيسا مسلم يا بخاري باوريي إمام ترمذنا واوريي قل كاساسي سورة دكو مقعابن تهي إشغاق القمر كا سورة دمكية تمور وها أي كمتهي سورة به بدنا يسود دقى إنتي رسولك وكنا ولا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة ee uusan weli Madiina u guurin. Suuradda aayadaheeda 50 aayadood weyn siday suuradda u hadashay marka aynu soo koobno waa suurad Makki ah. Waxay aad iyo aad u daweynaysaa oo qaadaa dhigaysaa xaqiiqada Islaamka awalkeeda laga bilaabo ilaa aakhirkeeda laga gaaro. Waa dagaal adag oo qallafsan oo lagu gaadhay dadka mukadibiinta xaqa beeniyey. Taasi marka dadka xaqa beeniyey dagaalka lagu qaadayo iyo waxa iyaga lagu hadidaaye umuurta iyo mashaqada dambeysa qiyaamaha waa nooc ka mid ah usuushi Islaamka oo waxyiga iyo risaalada iyo bacsiga iyo jadaha iyo waxdaaniyaha arrimahaasoo dhan adilada tadciiminaysa qiyaamadu ka mid tahay. Kolkaa suuradda daabaceeda guud ahaaneed waxa wan caga juglay iyo jigid dadka xaqa diiday loo didaayo iyadoo tilmaami doonta قدر كميرة عافيال في حق ديني يسير اللو دبرقوني وحي سورة دوار كذا كبير لو ده انشغاق القمر كا ومعجزة كوني اه ورسول كاللغو أيدي كنامي ده معجزات بدنا اي رسول كا سالو شاقنين اي قرد المشركين تا عصده اقتربت الشاعة وانشغ القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ساسو لمن دونت. وهي مركز سورة دوغة وريكتي من أي قيامة ديكا شاكيسي هي شدائي دوين إلا لكل مدونه يدو مدى اللوغو عقا جوغلينا يعاسيالك حقا جيدي أما أي تهي طريقة دي قرانك وترهيد هي ترهيد مروحات يعلاسيا خير لغوشي قايو هي مروحات كم لحضر الله تقصوت لغوشي قايو سيدي قرانك ووها هي قيامة دي أدلوغة شاكيي فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عطر. أي إيمان دونتا وحي دبدا سورة دلغة قدبتي قوارتا أي قردا أيوغا شاكيسي عسيال كي هوري والله بالله قوم نوح إلى لو رسول بيحستي نبي نوح يقوم كي سيكب اللوذي نبي نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الأنبياء عمرا. مركا هذه اللي يقسينا يا النبي ياشا ملاحظات كاقار أهانيت بوليهي وإن نبي نوح لقب الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. حكيمها سائما دونتا فبدأت مركا إلا بالنفقشة كيسا سورة دا وحيوجد بدونتا عافيال في كلا إيوه سيدي الله هلاقي خير عاد بيخصتي خير ثمود بيخصتي قوم لوط بيخصتي فرعون يوحي رعاي بيخصتي انت بصورة دواء تابطي إذا لو بعد بهي دبرقين توبية عقابتي كل هذه مركز كسر كيسينا مرلا بعد يقص الله بطي قولدي قراشة هاي أو كبير سيدة مركز اعتبر اسمه ديسي سيهزم الجمع ويملون الدبر يقع وحل حسوسنا يي من أيان كأيان برمي كانت ديني برمي عسيال كهور اللوس ودبرقوي وكاسا اللقوي إلى كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ما قال ذا حق هور أديدي إلا الدبر قوي وإذن كان خير بدن فيه كل كي قوة يحلوك شاكتانا سيهزم الجمع ويولون الدبر أرمها صلى الله تابطي تبدأ سورة وحيكو قبا جبيسي وكذا إن عاسيالك هي حرم تأودن بيسا تابطي إن المجرمين في ضلال وصعر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوقوا مصر صدر تبدأ وحيكو دميسي إن شاكتان ذلك هو ناكسن كفر يمعسي إسكا إلالي يمشى يكون ضمبين دونان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة بالله بطوات. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله ألم يحي عسك الشري هل هي الرحمن نحريف قولوا أدوما دي سبدا قارتلة الرحيم مدقار أحانات وأدوما دا همي راعي وقولنا حريف تله قال تعالى فبوحو يري اقتربت الساعة ساعة قيام دواتي وانشق القمر بيحين كلد الله قل كرسولك عليه الصلاة والسلام بحيد أصاب حيبة من أشراط الساعة كمير ساعة قيام على موينك اللقو قرناي يساق بلا شديسة يبحنك اللبحي أيا كميرها وهو رسولك عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين بوي أنا لي ساعة سيد الله بدا فرض ما مرنا لسوء ذبحيه كلك اقتربت الساعة ساعة قيام وعي دواتي وانشق القمر بيحين وكلد اللعين كلك كلك ضيح كلد اللعين وي أركان أيها يراهدين أن نقعدين بها النقي السحر سيديح مكلد اللعين كلك ياكل ساري بيحين وكلد اللعين وأركان من دها النقي بابضبتي وهو أدنى السحرتي يديه مكلا باللاعين وان مكا وحلو قاري بل دمد انت ذكر هلا ورصده ضيحا الدين كو دمبو كبحية هذي نباتده وح ضيع كل عيتهاي وضيح كلا باللاعي ميلا بدن بلغ شيء دونا هذي سائلين كإنده نالا خلدي تجموئين كاكلا وحي شيء دونا ضيحين عاديها هذا حيا مودة مدلة قبصري نال والبال لقيمت ومدي ودن بالله وضو رئيستي قالوا والبواح شيئا هذين كان ضيح أوكرا باللعي هذين أفريا طبناه وضيح إثنين بضنا أي يكون باقني قال كماركي مال والبلغة شيئا وإن أي قنعان لدون أي إن يكون قنعان أرنت سيوع الصدين أي رسولك أي يكون كلفين إن أم المرتي يجير هذين سحر مستمر وسحر سحر نمدافي وأنك يأمدي أدام لقوة خويسيو تدك أدام بالله ودع النييدا قال تعالى فبوحو يويروا هذي أركان آية هذي معجزة أركان كمدوحا أضيحا لك لدي اللاعيي يعرضوا إليه في ميان بيكجي السنايان وابلنك أي كبحي قولك هوري لذي انضيحا هذاتك لدي اللاعيسي وطلبك بيكتب وأكون رمينينا طيح اللبو النقضي قبل وحو يمد قبل أبي قبيش واسفا متكن كوريا متكي كلانا في قعان جبل اللي يرادو تجي لحظه ظاهره كم وقتي فلكاس الرسول ايش هدو يري حديث رواه البخاري ومسلم البخاري سيدا مركي واركان منين لو ورايستي فلكا ماشي كبسكعي المقل ويروا هدي اركان ايه معجزه الرسول كلو ايدي ومنها انشقاق القمر ضيح كرد اللعيبا كاملا واغا كهرنا ضيح ما كرد اللاعين كدقنا ما كرد اللاعين الى دنيا كبابادو قياما لغا قارو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر انت اللي قارة ضيحة سيدا أمبو إسكاهانا فلك مخيتين دا كبفتين يعرضوا هنا يهم أيان رسولك إيا معجزة إيا آيادة وأي كجيتنا أيان فلك جيتسا أي كجيتنا كيكما إكانا أيان ويقولوا وحي أرانا أيان سحر وحن موقانا أيان يضيح وحكى رد الله إلوه كيفية سحر فلوي مستمر حوق لك سحر قوية وحوق لوريه قرانا يا وكذبوا بيني رسولك يوحي معجزاها يوحيه يا ربي أبورتو دنبي بينيين وحقاوك عين واتبعوا وحيها عين أهواءهم نفطوا ذا وحي أشاكتي أي إسكرها عين نفطوا ذا وحي كثيري ألابتها عابودة حباتيها ليسان قلت هودوا ليها عين أفرأيت من اتخذ إله هواه واتين صومرني وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه وحا ألبى بإيي وحا ياهنونين كرايا جوابتو وحا ويحد هنونين كرا مجيو وكذبوا حقي بيبينيين واتبعوا وحي راعين أهواءهم هوذو ذي النفطو ذا وحا يطل مانتي راعين وكل أمر أمر لارك جدي مستقر وصبنان هيا وحا ويوح لارك المال كل ما دولي هاي الدنيا ذا إيا نرش هذا إيا شرطة إيا خيرك إيا عمرك أحوال بواسقنانا يعني هذا كل ما ذي ليه كل كل ما ذو هدنا وحاكا شرطة ومستقر صاحب شر بين نفسه كي تشخ شرط سيدا خير كبا وصاحب الخير كي جنة وصر رايو وكل أمر أمر الأرك كله من الخير وشر يستقر صاحبه بوحوك سر رايا مكان كي لوغ دربين لوغو تلك راي وشرط ذات كادا نار بيك سر رايسا خير كان ذات كيسة جنو كسرايا وكل أمر أمر لارك كله مستقر إسيه واسبنانا يا ذاتك أمرك الرعينا ناشي الله تلقى ليبو كسرايا ولقد جاءهم من الأنباء إلى وحو نوشيقا يا سبحانه إذ عذر دار لو دميي نمنك وحق يهو لقدر جيي قطي هصف الله ولا هذا لي سوى البوح الله وشيقيو قال تعالى خبوحوا ولقد وحادبا جاءهم إنو أيمت كفار قريش من الأنباء ورجال وحا أغيمت ما شيبه أغيمت فيه قديه سايكو سغانتهاي مزدجر أنان سميت هذا يوح أنان سما يييهين لغا صوت بالله بقوم النور إلى قليه أغدا بأيه لغا صوت قارو قال لأركو حق ديدي ورب إيا الرسوس عاصيصي لبرقوين في أهلاقي كود علي وإنبا اللوغا شاكيي قولك وحي ضمير نورني يوح قرانايا عقل فيوكم في كرايا وحكوا أن سمع الله شيئا ودنينا يبقوا دنبيين إياك قولك دنينا إنت أي صامرتي أيها وحو البلولة شيئا قولك وحورة وقول لمن مره إياك أيها بابا إبليس أكاري استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخطر ولقد وحذب جاءهم إنه أيمت من الأنباء ورغي الحق ودوحا أغيمت ما بدر بأويمت فيه ما قديسة يكسر انتهي مزدجر أنان سمت حكمة مرتبة أتمت بارغة حل به ووحي باب اللغو لحظ لي وإله كلامك يا اللغو لحظ لي وحي هر الله صومري أي الله شيغي وحي ما أنت أباحنا يم أي الله شيغي وحي نولي بقالي يا آخر الله دور رمي وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قلك أرأي إله وعندما يسترن أي الله شيئا ما فرضنا في الكتاب من شيء إلى بايري كتابا قديتا وحقا ما أن ننتقين قلك أتى ربي سبحانه حكمة باوت من مرتي بالغة يولقاتون دليل الحي حكمة كما دنبيتا ووحو البلوعة دي الله تفتري أي أتمد فما تغني النذر بجدي معي أنفع يساو ماذا استفان بالغة بجي كرايا ناسيانا واللغة دقي كرايا نذر وجمع إن ايتهي جمع نذير والرسوس ايتهي إن ايتهي جمع إنذار وأموره اللوغو دقي لبغب وصورة قل قولك مركات رسوس كردكتو ماذا استفهم كردكتو فما محيبي تغني النذر فصليال أنفعايا عن قوم كأنفعايا إلى هذا أوسن إيمان وكالقريوه هاي لمتهي آيادين وكسو مرني في سورة يونس وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فذا هذه إيمان قدرين ونقول تلقرين وإبليس الله ابتوضى حري وصدي إبشيقي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فتك سلاسة إبنجركا إحواسي حدنه وعكو درين مايين ودن أغدن يهين يخربن يهين محا رسول دقمري أطري سوى أطري ميشو اما امورتا لوغو ديغي حدي اخيرا لوغا شيكيي اما دد لها لاغي لوغا شيكيي اما ربي خير كي جنبو هيا لو شيكي اما عقاب كي عردي سلو شيكي امورها يافكا لوغو ديغي محيو ترايا وحطري مايا اما وحوما ايا ترنا فيك هلي فما تغني النذر ديغيال وحوما ايا ترين اما اموره لوغو ديغي وحبا اما ايا ترينوه فتولى عنه halka waxaa ka bilaabatay suuradu waa Makki wani ciidamada islaamka isku maddu baridna jihad rasuulka laguma waajibin halka waxaa la oran jiray dacwada iyo diinta sheegidoodana wado waxana dagaal gacan markaasi ma jirin fatawalla ka jeeta rasuulka sharafta lahu anhum iyaga xaqooda ka jeesaw haddaad wixii xaq ahaayeen lagu sheegay gaarsiisay fa innama calayka albalaag wa alayna alxisaab baa rabbi leeyahay adiga hawshaadu waxa wey ina xaq gaarsiiso ana sakula xisaabtamaayo wixii waajibkaaha iyo cibaadii loo abuurtay ay dayaceen ana kala xisaabtamaayo wey fatawalla haddaad gaarsiisay ka jeeto anhum xaggooda wey oo dagaal iyo wax dacwadii oo la gaarsiiyaa ka badan taasi ma jirto wey yowma yadcu daaci yowmadaa waxay ku tacalluqaysaa yakhrujuuna da dambe yakhrujuuna way soo bixi doonaan من الأجداد قبورها يكسو بحي دونان حبالها يوما مالين با يكسو بحي دونان يدعو الداعي ملقي اوييراي أسرافين وي ملقي اوييراي ايدادك مالين تو اوييري دونو إلى شيء با يصو بحايان نكرين يابلو قيامة دي حساب تميد اي أبال مرين اي يصو بحايان خشعا اي خاشعا لبقروا وي اي بيدو ليسنتهي أبصارهم أرغيال كودة ayay soo baxayaan kolka wareerkoodii beedboodka iyo say umma hanaabayaan kaannahum waxaad moodaa jaraadun ayax muntashirun faafay baad moodaa waa taqaan ayuu xudhulka markuu dego meel uu u socdiyo meel uu ka socdo ma taqaanid isaga naftaa isku dul soconaayo kolka qaar xagu u jeedaa qaarna xagu u jeedaa wax jaha iyo qiblala male walow maruu ku wada dhaafaayo haddana socodkiisa u bogi maysid boortuu ku agmaraayo waxaa lagu markaa shabahay inay noocaasoo kale yihiin oo xaggana waynu ku soo marnay watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allaahi shadiid inaan xis jirin oo garasho jirin oo la farganacsan yahay oo la wareersan yahay oo la isjiiraayo dhan walba loo ordaayo meel laga yimid iyo meel loo socdo aan la kala garanayn oo laabta intay wadnaha timaad idin quluubu la danxanaa jir inay dhibaatadaa dhacaysa waynu soo marnay kolka aad bay aayaddu u suuraysay tanna waa tahdiid iyagii la xusuusinayo laleeyahay maalin caynkaasaa dambaysa oo inta maragga u yeedho an maalinta iyadaa yowma idin yattabicuuna daaciya allaa ciwaja lahu baynu soo marnay qof kala diida oo makaroofiya oo caingooniya oo oranaayo meeshaa laysaga yeeri maa tegi maayo ma jira maalinta yowma idin yattabicuuna daaciya malaggaa dhawaaqay baa dadkoo dhan raacaya laa ciwaja lahu qof diida iyo qalloocan maalinta male wakhashacat ilaswaatu lilraxmaan cod iyo shanqar male falaa tasmacu ilaa hamsa fajafqajaf iyo jaanqaar iyo cad dhul la dhigoo laga qaaday waxaan ahayn oo aad maalinta maqli male waa maalin yaafle maalin yaablowey nas'alu llaha asalaam fatawalla ka jeeta rasuulka sharafta lahu anhum xaggooda yowma maalin yadcu daaci malagii uu u yeeri doono ilaa shayin uu ugu yeeri doono shaygaasoo nukurin yaab iyo ama kaagle oo xisaabtamid iyo cadaab iyo ciqaaba khushacan iyagoy dullaysan tahay absaaruhum iyaga indhayaalkooda ayay yakhrujuuna soo bixi doonaan min alajdaasi xabaalahay ka soo bixi doonaan kaannahum iyagoo admoodib jaraadun ayax muntashirun faafayu muhdiciina iyagoo luquntaagaya ihdaacu waxaa weeye qofka markuu degdegaayo yuu luqunta dhisa kolkaa iyagoo cirka fiirinaya oo wareersan oon xis iyo dareen lahayn oo luqunta dhisaya xaggay luqunta u dhisayaan ila daaci malaggii u yeera israafiil wey ee ha lasoo baxay yihi muhdiciina iyagoo degdegaayo qoorta taagaya ila daaci malaggii u yeeray u degdegaayo luqunta xaggiisa u dhisaya yaquulu lkaafiruun gaaladu waxay odhan doonaan haadaa yowmun casir bay odhan doonaan nasiib wanaag markaa waxaa ah maalinta iyo dhibaatadeedii intay inay ku kooban tahay caasiyaalka iyo gaalada oo ay mu'miniinta u sahlan tahay meelo badan oo lagu tilmaamo inuu soo marnay yaquulu lkaafiruuna haadaa yowmun casir يوم عسير على الكافرين غير يسير هي لنا سورة المدثر أي أدوك تجدون تا كل كوامال شدديتا أي كوكو بنتهاي عسيالك حرب الديريوي تسولك نوحو إلى عليه الصلاة والسلام مالين تأيادا ذاتك إبره ميي صلاة فرلا أو أي تكن أيان وضمحه البدن مركا صلاة فرلا أو التي تلوك تقوم بير وامد أفرت الرجع لورا يدا هدي لورد دارو سن يتوان دقيقة لغو تكن كرايا هدان سن لورد داري سن دقيقة نجاري مرس إذن كلك ذاتك مؤمنين تا مالين تأشدد ذي لكل من مايان ملائك تاكوهر إمان إيسا هذا يومكم الذي كنتم تعدون بالورمه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يقول الكافرون بالذو وحي أرم دونان هذا مالك كان يوم مالوي عصير آد في آد عرص كل كماركي درسي قالنا لسيي عاسيالك آد لوراها بليوه كتس كيالك أكب الله ذا وحلق بالله ذي نبي الله النور واتين من روا شيخ الأنبياء والمرسلين نبياش وايه الكوديوي واتين من نبياش وقوعن في البدنة كل كادبات هذا وكو صفري هي مدده النولا إذن أما أرك عاية ليوحو غيركي هوري او كده شيء رسولك الله قد لقى او كده حنورا سلال بقولي كنتم سنو سورة العنكبوت بينكو صمرني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما كلكو انتا شقينا يي ايا فاخذهم الطوفان هو ذاتك بالتقي كدب وحي عينتو انبني ومن امن وما امن معه الا قليل ايوها دن مدد الفيدة قالينا يي كن ايا صدح بقل وصلوا قاري صدح ايا طوبا منو اسبشوا لحظي اووهي صدح ايا طوبنا ايوين في اغدا بيي ايو مدنت ولحظي انتا رسولك شقينا يي احبين يمائي الحدل يي سورة النحبة نغتقي دونا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرحت لهم إسرارا معنى هذين لهضلي ومال لهضلي وكرء لهضلي وخص لهضلي هبنا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل لعبه ميسالي سد حرية سد حدومات وحسيرة كم سنة وعاوية كوية سد حد بقوله السنة يلحل سهوي بل اي اندرال ماشا كده غيرك كل كان مفاصيلين تقول هذا اغبه في الشيء وما امن معه الا قليل قرانك قليل بوكوش اقل وحيد هذا اني سدات سنة هايان بالله ملايا افرت فقية افرت دومات كل كان نبي الله النور يقول هذا اللو دري اوحي كده عي بلارك إن رب الله حق مولد إن تلقوا ينادوا والله قرقبيوا لغون تلقوا لفتمرك اللي غير قويوا واسميك كتلوا يعني إن تلقوا الدامية قسم قبك اللي قدري جري فالكو أمي سمحت كسر نقطو به جري اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون من كاسوها إن رب الله حق قال تعالى خذوهوا إلى كذبة حق واحد بينيي قبلهم كفار مكوت وما تنعنا كان عاسيالك وظهرتو قوم نوح نبي نوح قوم في سيلة بينيه يي بينيه نبيهم نوحا بي بينيه إلى سور نوح أماني أرك إلى وحو يري فكذبوا قوم نوح وحي بينيه أبدنا أدون كنجي سأصرا قل كإضافة نبي نوح وياه سيلة في أبدنا أوليه هاي شرفوا أبو يردوا عبد نوح أبو يارين شرف لبعضه كما دم بيسوي سبب كنا وحاوا إنو عبد إلى وحو قان سمان نغضه ووحي الله أبو رك قولك واحد ربي عبد أغشى قي نور إنه كان عبد الشكورة ويحي الله أبو ريبوك صوبح ويحي الله أبو ريبوك صوبحي وعبادة ذي بوبوتي ويحي الله أبو إسكم بالمريي قولك أسو أدوني ماذي الله أبو ريبوك صوبحي قولك أسو قاري إيادي إلا ويارو إلا هو شهادة واحد عبد ناجر وإلهي وشهادة من الله قولك أسو هدان إلهي إساقي إسو إضافي قولك قيم نوح ساكا ودمان ملك فكذبوا قوم نوح وحي بينيين هدنا هدون كان لقي شرفت لها ينوحها هدهي بينيين إن اي بينيان كما اينا كان اي افلقات دي كدران وقالوا وحي الاهلين مجنون رسول كيبا اللي يري وحوالون هدنا إلا افلقات دي يوالي اللغو شاقي اللغو ما كان والججير وافا اللي هوراري وحالي عرانو كان مقال رسول بانا يوال إصادره مرأنك ما قاله فرين أصمرني لإن لم تنتهي يا نور لتكونن من المرجومين حدادا عقاها بالخدقين وضمناك أن يمرد ليحضان قود لين هل كاسا اللي جدك واجدو جل والله رري إنو نيبان هيرا إنو دعوذي قتو إنو حقشيك وضمبا اللي هرري وقالوا وعلى جير مجنون مدوالوي واجدو جل والله رري أجا جبلين يدل بالله قودية لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين مردلك أنو كاسا علينا وضروي أنو كاردينا يا مسافر اسبال لوغو عقا جوغليي مرنا وحايا لتكوانا من المرجومي لقحظا نقوغو حاولينا خير كاما اكا يمر اي تقولك قلت ببورن بوهاي حضبا صادر صدري سوء حضب الاخ فدعا النبي النخوة قيليي خده بوهو قيليي قائلا اسبال محويري اني مغلوب فانتفش خبي يواليك خايبوهي والايك عدكا يحضا قعني بمجيان من دقا حلايكو دينو اما ذلك اللي قلت علي اغني جوكتا انا اعتبرنا محبيري فانتصر خب يوهيل فدعوا دواقي نبي النص خبه بوء دواقي وحونا يري عبارته يري باتنا اني انا مغلوب بانهي مثل لقاعد كادي فانتصر خب يو قرقا اله ارنتا محوكا يري يا سلام ففتحنا ابواب السماء ففتحنا ابواب السماء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالربين خصوصا يا معصومين مظلوم ولم قفك لك قردرين يا هاي وقت رب الله بلا مستجاب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فما بالك إذا كان رسولا هدوك الله ظلم الرسول يا هاي وحيسوا وسعبك أقبل فعلا تعذيبك أهل أفك مركي هذا الكلمة كبحي ايا سمدنا تبوين لغا فري وعركو دنبية فرودين قلكين إليا لغا برقيي كل كاسا اللبدي بيه كل ماني أسوطاقين كل كاسا قلك ماشا أغدر اي اللبئية طبان ما يلبيه كرباس كل كا بيه قياسنا فمالين كايمد إله بايري إنا لما طغى الماو قولنا وحل نصامرني إن وحو البرهد بالبنكيكو هايستو وقدر معلومة أوكا كينو وإن من شيء إلا عندنا خزائره وما ننزله إلا بقدر معلومة صمرنا لكن ما لم تعمي إنا لما تغل ما الله به إيهما كي قعانتك بحيوه أي حق به قلتين ضافيوه ففتحنا الله به إسلام مركب وحن نفرني أبواب السماء وعلى جمعيي إرك البابني سيبا نفرني بما إن بيو من حمير فرودعي إن همارك ووحي أوكرك إيمانايا قوانا كسر هذا واحد آيو عادي أماها ينهمي فروداي وبيحنا أخسر وأمر غرا ملكينا محلو سميي وفجرنا الأرض ملكي بانو ضد الله إنه لنب الله يبارد بيري عيونا إلى يالبرقناي ملكنا كرب أولس إلى يالبرقناي سمدنا أدبابا كفرمي بيا فروداي فالتقى الماء لبدي بيا كلمي على أمر سكر كذبي كل من قد قدية هرى لا جانقوي أول بالو فرقا ولي النبي هو الله شيئا ولا تخاطبني في الذين ظلموا غير حبي بكى ظالمين في الكدري وغانك قبنا يا حيلة حبلي كل كاسدي وحلوغ قبنا يقرن واي وحلقوا يري إنهم مغربوا إلا هو حفنا يا بفير إن هو دمتين وحفنا يا داد بان لقصينا فالتقى الماء لبدي بيا كل مي على أمر تلكر كيد بيكو كل من قد قدير هلو جانقوي كل كمال كي يدري له هيك عارسي مير ده أقدم بيوح الله هذا الأودري وصومرني ونادان نوح ابنه وكان في معدل ويكوسي عرايو بور فولاي أيو كذب قيني ويريا بني يركم معنا ويلكي ونلا صوفول دونيل ولا تكن مع الكافرين قال الله بابينا يا راي ويلكي بايري سأوي إلى جبل يعصمنا الماء أبا مركب كنوا وقابنيا بور تهدر بانفولاي يدن بيه أغدو ملايين كل كاسا أدق يري الله عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ورمان تبرو حقبا ما يتصوهو هذا الكمركو ماشا مرعي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يبع عادي معها واتو ملايين أدق يويكي والد أحمري أرق زنبويكي لو منه كل كان نبي النوحي أنت الرميسي كاللو قلتني وحملناه على ذات ألواح ودسر إلى وحير وحملناه وحن النبي نحقهم بارني على سفينة دوني كركت ذات ألواح روحيان صاحبة هي ودسور المسامير سياسة مريك لبعث بلا ما كسو قارتي دوني ذات اللغو قدبي قيد هذا اللغة بقلو سنو كشقينا وانتو قيده تلتل علي سنو ورابين علي دورتي قيده وأوين علي يو قلت يسمينكو بالله مركاتا إساقنا جاس جاسي عيار لغو بالله كل كي إساقو الواحد بيتاقي مركاتا يدي علميه بإسلام لك ليابد ملتا نبي من الوحي بأؤيمك وحالي هد كيري لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن قل كا وحو رجيف كود الله ونحماها هي علمه ضل سيطونا عاية الإيمان الآن بأل لغو قادي إثناء دعوته القديمة يو كدر صدي قل كا سويري ولا يلدو إلا فاجرا كفارا معايا لتجربان هو أركي وصدح يطبننه إثناء شيبه لتاقنا وان الله عدي وحينا وأو يمد لن يؤمن من قومك ضدك على كاهمين مايو إلا من قد آمن انت أبتاك جعان تكواه زماهان قفتو صدرني مايا لهم قل كاسو هباري قل كان نحسن مال وحان ربي فعلنا ذلك وحان أهلنت أصميني وأما أن عاسيالك أبا بينن بيها يداتك أراعيني أما نوحي أنت يا ريد الرميس أبت بادني جزاء أبا المرين لمن بان أبا المرين كان هذا كفر أو نوح وقر لمن كان كفر وقر كلا جزاء أبا المرين لمن بان أبا المرين كان هذا كفر من قلبي نبدي معنا بواه كل كابولا دي قالوا دي وعاسيال كيد ولا أبا المرين كل كباب أنت لو أبا المرين نوح بقالة فعاسيال وكسر ريول كفرنا وإساقا نوحا وإساقا نبتقني ذلك نبتقني وأبا البدكي أون مضنا حاسيال في كسو هرجيدي وهرتي سلقو دبر قويين ووحو مضنا إنا عنده سكور راحيستان تتكى تلبي سبيدي وهرتي سلقو سحر ريول قال تعالي خبرو حويري ولقد تركناها آية فارم مدكي وحيابا قوحتا قرد الله دن لها لغا فرحسي بيجوه سانو سوشيرينا قران كبو عدوية إلكي لك كي مادي بيجيه دولك كيمي دولك أمر بالسيه بيجيه اللقبة الوجري يا أرض الله إماك وحي بيئها إذن كان كيمي ديبو اللق ديبا يقول لك ذي سماء بيئها قي اللقلة ما أهل جوك سالي ويا سماء وقلعي أدو بيجيه فرودة يحسو أمر كامركو يمد أمري بيجيه عشتي كل كان بيجيه اللقها لاغي قوم النخواك وكهدرنا يالا بدها ليالو maxa ilaahu dhaafay badaha ugu dhaafay wuxuu ugu dhaafay in lagu cid raqaato oo la yiraa biyaha ma arkaysan badana wax lagu cid raqaato waa batay biyo aan khayr lahayn oo uraaya oo kulul oo awiya maalin boodayo korka wax aralliya loogu talagalay ciqaab inay yihiin waa muuqata waxa marka qadar loo dhaafay in lagu cid raqaato la yiraa ilaah iyo rasuulshiisa iyo xaq oo la diido dad baa lagu halaagay biyihiina wali waa yaalaan ee hal lagu cid raqaato سيدا مركي أرنت أهي بابا معسيه بيه لغرد ومنايه بدأ بالله إسلاحه سيدا الله خليه أرى قال تعالى فبوحوا إلى ولقد وحالبه تركناها إنا نكتك من حادثه إيا فعلة من لغها لغي قوم نحو بيه آية يضع على مددك تصنع السأف إيا فهل من مذكر وحكوا سما يا مجرى مثل لغوا سمي ماي ولو البصر دو الدنبلالك كيارو وعقف عقف تلمريو إني هكتو والوعدك يوانا رقادته واللوائيته والمكوان سما يساوي ما سيدين عقب عقب تالي ذي المريا أما النوع يهنقوته أما النوع كلاهنقوته إذا ما بلن برد هايسا وما يعلم جنود ربك له ولقد تركناها فاكتقني حادثتي آية تريضوا على ما تدك واحتوصين هايسا إيسا هل من مذكر وحكوان سما يا مجرع فبهو غير فكيف الصدابة كان هذي عذابي أني عذابك يا أنقو منو عذابي بالكوار رما إيا ونذر بجد أن مركي هوري أغدقي يعني ورها بيضا على الرمي وإذا رطوسا مغلين وإذا حق أهوغان سمين وإلا إذن هلاقا إيا أرنتي كوارها فقعد موقع هاول مالها بومباي كل عذي عاسيال فينا وي مبغوريسي ألا إله رياب نواهي عدالد مويهي وحي نقوطة إبرا ياب ولقد يسنطن لذيه ولقد وحادة مع ربه سبحانه يسرنا إنا نفضيذني القرآن قرآن كيما سهلنا ربيري للحفظ فرك قبسوا أن أفضيذني والتدبر في الفير المعني سلطي والفهم كسد لكسو والاتعادي كوع دومي والاعتبار كتامي لقادسو انت بقرانك ولو سهلي يسهل من مدكر فحكوا سما يا قران كان هذا يا مجرا اكسينا يا دنيا مالك الا ابوري الى يوم القيامه يا واحد ما انت وباهنت كتاب كان اول بوحكا شيغايا كل كان وحن اسغ اهين او سيده نو سهلن هي لو سهلي كتبتي وركم جري ولقد وحدنا يسرنا ان نفضينا القران برانك لذكري لاي لذكري وانتو بدلو وانتو درت ما نفضينا فهل من مدكر وحكوا سما يا مجرا كذب العاد هلك وحين كغفر حينا من نوح يقوم كيس فير عاد راكو وكا والنبي يهود الله بري يجانا أرين تودي بان طابان هنا قال تعالى فنوحوا كذب العاد فير عاد وحي بانسي نبيهم هودا نبي قودي هودها فكيف السذابي كان أهاتي حلابي أنيق على مدهي ذا أن خير عاد عذابي إيا والنذوري ديقب دي أنو ديقاي لان رويد عذابايا وحاو يسياب لاي هيرو سيدي اللقايا بايا يكو سيدي الله شيغاي اوغو تيميد مركا ترد بشيء من التفصيل وخلو شيغاي سيدي الله علي قال تعالى فدوخ لنا انك ايبا ارسلنا وان ندرني عليهم غير عدو صودا في حمدبيل بانكو درني صرصرا كلمة صرصر سدح معني حنباسن تهي لو كلو او ودنا قبضا وان لحمل كريم كبو حد لافا وديقو فريسان ايون لحمل كريم قوو ان لو اكيشن كريم دبيش سرسركا انت بلغا قرن ايا وحوق بذن وواتين كتوت الماني سورة الدارية ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمي وحلوه حوق الاموين اتماده دقيق بيكا ديجي جيرتين كل كادة بي حوق بذن ولو قوالا وقضو بذن بانكو درنيو ان انك ابا ارسلنا واد درني عليهم غير عبد الصورة في حن دبيل بانكو درني سرسرا دوا كل حوق بذن وقضو في يوم النحس بس ما لنتي قده بانكو درني مستمر دائما ما لنتا سوحا يهي بشا سنفورة ايا وحا يهي سبخي اللباطن اربع يهي سوحا سالة قبصدي الى اربع الوكالة ويبسو هاي سقاي اللباطن اما سديد يلباطن انتا سيهي ستي كوكا كاربع كاربع سديد ما المضوي هبيندو سوات الضلو وصدق الله اذ يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام كل كاسي تدوه به هي هاي شتين شديد مال مدوي مستمر انتو وحوي شد اني من كان صبح اللو هلاقي اللو عذاب اللو بادوي حدنا عذابك اخر الكو حرير صدينو يقول لفش جنبا مخيري هدوك عذاب باللو بحيي اخر نصيب علمنا نايا في حنبان قدر من الدبال سرسلا او وكل في يوم نحس باس مالين في قدهد مستمر دائم دبايش ما كيتميد اي كعضي وحروح اللوغة عرروا لأيها تبايل الكال اللوغة دونسا كلها اوحا يسكد ايان قرفية قلت اني قرأ وقاتي دبال سومر وجنوس تنزعوا الناس بابكي بيكسي بيسامال ماشي قفصدا كي دربي مدح سارة كي قد ورابك قرأ كي جاد اسكو قبية تنزعوا الناس بابكي بيسي بيس كلها يسيب تأنت إلا نسو يهي هوا ذا مركا يقدر تبارتو دلوايو يهي سوكا رفريني كلها سامد حنا مالكو بعايا يقول أدل فوينانا مالكو دعايا كل كاسي وحيوه كان ايان جيت تمرو وخلقي سيدا خد قوت المامي اهي تصويرتا قروح ذا تنزعوا الناس بذكي ويدغيشي سيبتي وميلاه يكون لقين بيكا سيبتي كأنهم يقود مودد غير عاد اعجاز نخل جيت تمرو جهدي منقعر خلقي جيت كماركو خلقه قل كيبا دلو شمايا اثنسيحن بو نقنا ايا كيبا بيكو صبحنو قل كاسا ربي فكيف سيبي كان اهاتي عذابي عذاب كاهير عد ان عذابي ايو النذوري ديقيد دي انو ديقيوي وقعد موقعها اللي لها مال لغمض ناضي كل عدي وواهي جرب صدين عدالت باللغو قاضي ان لما قوني واهي فقف عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولقد وحبب يسرنا ان نفض ايديني القران القران كالذيكي لاي لذيكي وان توبت اول ابان افض ايديني فهل من مدكر يدكو ان سما يا مدلو بل في رب القران كوغر شيغي اسو واخ لوو قيمي ان لارك او واخ ولبا كقيم بدن ايا هدنا واخ ولبا لغا سهلي او كتابك جامعها يا صدح ريال لغا بخيناي معلم كي القران كو واخ برايي با واخ ير نسيناي حديثا واحا لغو براي اما بابور اما واحكا لأوي هاي بلا حد لغو براي اما وحيالك لغو براي خارج انتاكو نقناي لكن قرانك هادين لغو براي الناس بمعلمين تلسين جري كل كوا وحول بحق إبان لقى سهلي وحال لا سهلين وحوي في مجيس أود يعني لقى مرمي كل كاسا ربي إنا لا يهي والقرآن كوا الليدين سهلي وحفظ جيسا عروقت وحي برنكرت أن قدني انتو دفسنا قارن قرآن كاسا جيرا وحكرا ما قبان كرايا قرآن كريد ديبا ديكا قبان ايا وسهولا من الله حتي لغوش ايقا يا ما لغو لغضين ايو سيدو قوم عايدو فاميسا دربا وابيان الله تلقى ليوي قولك هو إلى قرن مينو أو حيالك لان قرنين هل كأين خلديه كقروا ولقد يسرنا وحن فضيذني هل قرآن قرآن كي اللي ذيكي إن لقوة سماء أودت فهل من مذكر وقوة سماء يمجره هل كأهل عد بينك أفر حلني خير ثمود بين طابرين قال تعالى فدوه إلي كذب ثمود خير ثمود وحي بينيين نبيهم صالحا نبي قودي صالحها أي بينيين بالنذر أموره لوغو ديغي إلا يري أمورها إسكا ديرا أيي بانيين كل كاسي كل كهربا وحيبو قسم أيين رسولكي صالحها سيوها بلين أرك أنه قبيل دانا وأمت دانا ورهير ثمود اللي يرادا ونن والبالي كاجركي إيا عبدالكي وحقرفكي ميانوخ خلية دبك عينو صالح خلية دبك عينو وإذا فران كل كهر رسالة إيا فضلقي إله كاساك قرصونتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كل كأرسل وهبله فقالوا وحي فرت مودي لهذين أبشارا مرمخ بني آدم وهدو ملك أهان الله وحبيب أهان الله بشر خاصوا منا أنك أنك ملا ما يبدأ شيء أنك نرى بشيء واحدا قف كريتا ميا نتبعوا راعينا رب الوحى من روح الله يا مغل أنك قبيل فإن بالله إيه وإن كان إذن كان شيء راع كل كسيو الله تنرك إنا أنك إذن حتى اللوين كان رعنو لفي الضلال باب النكوس وما هي باب النمو هي هو السعور والي كل كباب النمو هي والي لسكو داري باب داوي كل كوانا باب سنهي وعقلك النجي هي أضياسي هي هيديه لكن كي يوش أبي أول لغسو قاري لغلو يي ووضى حلال اللهم هايو وانا بالله واشغل كميل كليهتا منتو أدن طبق أرضيو إنا أنك إذن حتى نفرعنا صالح لفي الضلال باب النكوس وما هي بعد إني ما بدهت هي وصعري والوي كل كافي هذا لا وحي بوق لما كسر أيه وحي يلوس دجين أيه كيف يضفر أيه وإلى أن ألقي الذكر ما هذا اللي الوحدة لوس دجين يلقيه بيديه إلا وحي هروس أركان ماها سمد على جرح الله ووحي بأي ماذا حاجة وحلو أركي مرك اللباد عليه يسقي وديديه يا ضياسي يا عرضكي يا تجارتي مال قبانكي جوغان ميا إساقا وحباهي للا دونتيو إساقنا وأودي دنيهين تجد وحن سوى الدقين وأودي دنيهين وصمد المدوة مدبدا بالله مرا وعلينا هذا لا جوكتاه سيوح الله أوران كراوي أول قي يذكر ما قرآن بالله دجيي عليه إساقا كوركيسا من بيننا أنا قد أحدنا بميا اللوغة دجيي وقنتي دميد باشاقا لقا دورتان وحباهي انت امرك ابو قسم ايان قوانك يقارن ارى بل هو كذاب اشير بل وحيكم بعض ايان اراضي خرى خائمينو ووحي اللقو مدجين ووحو يهي لما ارك هو صالح كذاب حتى يكاذب اران لهاي مبانال مبالغة قسم ايان امثلة المبالغة فعال بان بدن ويهي هذه اشير حرامي حدنا ووانك دمائي داسو قم انو وايين النقضو افضو وملحك النقضو كل كواح ويبان على حرامي وحي سقود رنكبر يقو يبان بل هو كذاب بان بذنوي عشر او قوقيو انت هدي هذه ما انت اللي قويرا حبات كبك لحي وربان عليه كبير الفريسة هدي اللي قويرا هذا الكموحو كل عياوى النبي الله صالح رسول معصومة وانباني كبير بكسير قليو الى وحوير سبحانه واللوغة جوابي فيعلمون وحي اقان دونا غدا بغي قيامه من روحه الكذاب من بين بدنا الأشر أقوقع حرامي بل إنه صالح يحي إن إيه غير ثموديين يقعد كلوغان دونه حدر ما حدر ما هو الله وصل قال يا أبا المرينة الدنك وما قاده ما لو بيسو غان دونه القيامة سيعلمون هو غان دونه غير ثمود غدا في غد بل قيامة من هذا أي من أغان دونه الروح الكذاب بين بدنا الأشر أي حرامي هو إنه صالح هاي أم هم إنه إيجا فرت المذيهين وان إيجا إنا مرسل اللاقة تفرنة لهم مرسل اللاقة هل كان وحوه يقول أنا بيكان وهي زرادين عج قليل وعلي صالح الرنبان هنا ينقوك الهرن بقى حكم بورتا أماري هل كسود حد حبالي فشوالة الماضي هل قابنا ومدو وقرنا له الدور بضن حالها مركان هسا ومونتان كذي هسا بالي لهاي كمان هبين أكبرنا أكبرنا بورتا بقى حكس ودحب حدانا قربة حدس انت مركان تقود بريدان في الرميني كل خاصة النبي صلى الله عليه بريي وإلى هسا صلى الله عليه وحيري إيمان بان الله يبو هسا هدي لارك إلا الرميني هايو هشي إيكا إله باك الجواب إنا مرسل الله هشا إيضا وصودنا يضا ربي قل خاصة هشي بليحي فوصي السبو يارا ليوالي سبو يمد جدو جيرنا يدقح وإعلى وهيب هشي بغس هشي إنا مكاسة قربع بغسي قل كهل باس بين قوتي هشي هل عادي أماها وحبا يحد إيو وحيس الهايين بدح الكمصورة قاسو الاعتراض أنا روهن اللقوين هذا بدح الككيني ولي قل كاشي دقيقي بعد الواتنا قال تعالى فدوح إن أنك مرسل الناقة حسيبا نصادر إينا ودقيقك سوف نينينا لكن فتنة حسو جهد بيوتا إلهم إياك قل كاشي النبي صالح ربكو يري فرطة قبل مسوب بلاش مركا يؤتي ما دوحا يالا أره إن أنك إبا مرسل الناقة حسيبا نصادر إينا فتنة يضي حسو جهد بيوتا إلهم إياك فرطة قبلهم سوب والصبر في القادو فراشا هو حيكون صميان أرقو أشي مركا يتميك بغاشا العادي معها بيه اللي قعد باية هيركو أرورا يين يا اللي إلي إنتي هاشا قلبا مالين بيلاد إنكو مالين تين أرورا إنكو ساقا جال ما يتحاش إيضنا مالين كيدي تقي ساقو ساقا جامل مالين تاس أي إيهو أرورا يين عاني كدرجين يتحاش كل كاس أيام لا يسكو قردين لا يربيها سوهاشنا مالين بين هذا هاي إذن مالين بعد الليل حبار بيسيدي أرين دكتور شعوتي مرضا با إبني سوهر شعوتي وريا ومهير ثمود وطن يهل بأس القيمة نال بالا يكاد عي واحد يهودي لك سيدان لو أراك هذا ونسى توسية ولارك دون توا حكاد وانا اللي ايدي دونا ونبئهم نبي صالح وغير ثمود شك أن الماء بيها العدو قسمة كلم إنه يهي وبيها لغو كلم آيو بينهم يجي هذا الحروض كل شرب عبد الأركا كل جد معتذر صاحب كلا أوديار جروضي كل كهذا يدا مالك إذا تجيت يان لغو إيمان إذن مالك إن تجيت يكو إيمان ليش أرنت من إشارة أشر سلبا مركا عبار لغو شعري ونبيهم مشي غير ثمود صالح بالأمر يا أن الماء بيها قسمة قيمون ياي بينهم يجي هذا الحروض كل شرب عبد الأركا كل جد معتذر وهو ديار قروبا يوحي كشق لها وأما هشعم إيقا فنادو صاحبهم ما نكي الدنبال إلي مالبال لين أغاد عاي وهشع تاني إنك يعني سوقين من لغا بغي هشع وين لدينا قل كاسا الله إسوار إسرائيل إلي هشع ميكا ديني كراواكوما من قدار بن ساليف اللي إيه وكتابكم أكبر تلماما أدعار ريسو إيو نكي ميشا جوغين من هادو قابا وسد حصولا وصيد آري عرباد وكلا كل يسر يتبرد برا أبقوخان oo inda mu kullale oo wax loo haab kullaye kitab markaas la yiraahdeeg baa lagu oga kaan baa hashay ilaahay dili kara kiiba inta sef loo diibay yali hasa ka shaqeys geel inta ugu gabaday oo naas baa hasa waa shirtay waay ilaash hal aadi ama wa hay naqat allah baa la yira geel inta ugu gabaday markay daba martu labada boqnaad ku dhuftay kolkay dhacdayna madaxu ka gooyay arag meesha waxa ka dhacay fanaadow tarso mudu waxa uu yareen صاحبهم شقي وأشغى الأولي سورة شمس رادو تجدونتا إذن بعث أشغاها بهبين ثالث المولى إنكاري كل عذيب أغب عوصنا شقي بوها أيام در الله المعبود كوغوطال أكاس إلهي بلي فنادوه وحلو يارين صاحبهم صاحب كوك قدار بن سارفوي حتى عادا سيف بقاتي فعادر هسي إله بود لي فكيف سيدي ميكان هاتي عذابي أنيق عذابي دان هير ثمود عذابي هي أول نذر لقد أن هير ثمود سيدي اللو عذاب يارك إن أنه إلهي رئيبا أرسلنا وحن ديرني عليهم غير ثمود كركوضة صيحة قيلان كو ديرني واحدة كي مرن باين تلوو قيلي هيا وضناها كالاق أيضا مادين فكانوا وحي نغذين غير ثمود كاشيم المحتضر كي حرد حين دابان أي وريجا في سوكري هدو غف مال أوضان أيو أرضا وحلوه وتحرد اللجوء بكتو أي الله بقيبوده هدو جيت قيني هاي وحلقة يابا إنك دباتك لا يعلم لكن جيت أنك إيا جبل لقى قوري حتى قولة كسو جيت جيدو وترى حرام سميسان أيا وريجبك إيو قطعها كربع أرضا قبودي نوعاتي كسو بحرارك يبر بالله بحيو تلمان قروح سنة قراك فكانوا وحي نغدين قورتي اللجوء قيني سأوك رداتين أو قرمان أو لنتان كهسيم المعتذر كي حرض حين دابنا وريجب في شوكرا ولقد يسرنا وحن فريدنا القرآن قرآنك اللي ذكر إن لقوة سمو يفهل من مجاتر قرآنك وحكو وعدوما يا مجرى هل كان وحن هذا فرح لما يهير سمود يا نرسال قوم اللود وقوة كان يغر قال تعالى فبوحو يري كذبت وحي بني سي قوم اللوط نبي اللوطان في سي وحي بني بالنذر أرنه اللوغو ديجي arimihi loogu digay xaqi iyo waxyiga iyo wixii loo sheegay ayay beeniyeen hortay beeniyeen maxaa ku dhacay saddex nooc baa lagu halaagay mid baa halkan laga sheegay qowmulu saddex baa la isugu daray dabagadin dhulkay degnaayeen inta la qarqooray oo dhulka laga gooyay oo samawaadka lagu dhaweeyey la afgambiyo meeshi lagu musmaaray haddana iyo dhawaq inta lagu dhawaaqay wadnaha la kala gooyey iyo dhagax naar dagaxa kan garuuraha jay iyo kharasaan baan kan laga yira kaasaa lagu raawiyo nafta laga geliyo intaasaa la isugu daray halkan dagaxii baa rabbi ka sheegay qaala tacaala habuuxu inaa annaga eebba arsalnaa waxaanu dirnay calayhim qowmun luu dushooda xaasiban garuuraha baanu ku dirnay cadaabowey jay naar iyo kharasaan baa lagu raawiyey ilaa aala luutin nabi luut laba gabdhooda uu dhalay maahaan iyagaasi rabbi wuxuu yidhi نجيناهم وحن بدباذيني ونصمة بحيني نبي اللوط إيا اللبذي سي قبلوط بسحار الأرورت وواتين ليري فاسري بأهلك بقطع من الليل قبل هذاك كاملة عرورت هذا الكراب حماش وطبعت بارهم كذلك الصعادق عرورت ولا يلتفد منكم أحد يبجع هذا البريد لحدون تهديفها سودين سيدي بوعواني ما أقوري لأن أوحي نجيناهم نوح إيا قبليسي وحن سمطب إنهم بدبادينون كوريني بسحاين أروت نعمة برواقين أوده من عندنا أكثر نظر لغة برواقين نوح إيا قبليسي قل كاسا ربي كذلك نجي من شكر عقابك ألا مركوه ماذا سمطب إنت الله سمطب إن أيو نوح إيا قبليسة كماك ولا هود يا إنت الرميسي كماك ولا صالح يا إنت الرميسي كماك ولا نوح يا إنت الرميسي كماك إلى وحي أقوم صدا وكم هذه جدي وانا بتبادينا كذلك نجي من شكر إنك ينوت على كل نعمة برواقه من عندنا أكثر نظر أن اللوط هي وبرواقين قبلهيسا كذلك صدع اللوط هي قبلهيسا هي النوح هي أنت الرميسي هي هود هي أنت الرميسي هي صالح هي أنت الرميسي أنا بتبادينا هي نجي كوبا المرندونا من شكر إلى وحي كم هذه جدي وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم بربي إيمان يشكر هذه الليذين كهلو يتبع عذابكم معكوفة لما يوم قلت أولي يجب أن نحن كججرنا سيدا النبي اللوض وقلنا سيحي يقوى عقل علي يقوى أني يقر يهوص لحظة لأره قال تعالى خبضوا وحن ولقد وحن نظر أنذرهم إنو النبي اللوض أدقى قوم اللوض وحونا أدقى بطسة قبشة النظر وريان إله إذن مجوجين بكويني بطشادة واتين ونريد وقبشة قوة لغو داري قولك هو توجين توجين إيا مجوجين وي قبشة عادي أماها وحاو إيا قبشة نحريس لانت وساق عانت اللي شكو مروجين وي هو يوم نبدس البطة الكبرى قولك سيئان إله إذن مروجيني وإذن توجين الجوغ إله غيري سبحانه ولقد وحادبه أنذرهم إنو مبلوط قوم كيسي أدغي وقدغي بطشة تنا توجين أنيق أن توجيك أن مروجيو فتماروا يجيبا بشكيه بالنذر أرنه اللي أمده قال لي عقابا إذين من أي شكيه انت أكون أين كان ملائق نبيك أتمد أيابا إلا بوبا الله دمعي قال تعالى خدوه إلى ولقد وحضر خاودوه إن قوم اللوط دلبانه نبي اللوط أيها وحي قد دلبان عن ضيفه مرتديس صدح ملك ليس مأوغا وإيجا هلا قديبا ماشا أتمد هلاقوا ذا أطلمت وهذاك عمري قودي أدن بيسي أيها الله مهدي ووحي إسكو سمين جيري إلي كو سمين بمعين قل كاسا انتين نبيك اللو يمت أيها الله يريم نوع دي مرتضة مركاسو يلها اونا ابناتي فتقول الله ولا تخزيني في ضيفي ورمرتين ايدا يا قبل عربي جو قبلها كعضون قل كاسا ليلي انك لا تعلم ما نري ما لنا من بناتك ما لنا في حق من بناتك معناها قبل حاجة دنك مريهم وإنك لا تعلم ما نري وعرفنا واتقانا النسي وكهذا يوم عصيب لي على علي قل كان مرتدي لقد ضلبي أيام مرتدي بحلق التي قويري اسكرها لهم لن يصلوا إليك كوهم كسو قاري مايا قل كاسا انت جبل كسورك أيها مر مايا نبيقين او تبر بقي أيو قرب بها عندك قدفتي وحا وقارها سبحاني وارئك الله لاقي هذين كاس مرتين الله مهضي وحين ما شيمت هذين كادتك وحيد دائراين ويسين دائراين دادك سبحاني ما هلاك أموه الرئيسي يقول هذين كيبا اللي اندب مدوبيين قل كادبوا من نقل نبي قب بأيوها قارب ودقنا إذا بدرها ما شاء الله يمت يبيل باك قربك عندك قدفتي قل كاس يسيدي اللي قلت أما الأسمان دبلوا من نقل سيدي هذين كي اللي شوهر دينايين يا سبحين هلاقي قود قليل ماذا حسن الله يسوى دعاني قال تعالى خبوحوه ولقد وحدبا ساودوه إنا النبي اللوت كالضلبين عن ضيفهم مرتبسي فضمصنا أعينهم عنده إيبان مذوبين وقلنا لهم محانون لي فذوقوا لدمية هذابي أني عذابت إذا إيوه اللي ذري جبدا لبين دبي ولقد وحدبا صبحهم إنو قوم اللوت كوا بريسي بكرة أرارتي عذاب باكوا بريسي مستقر صغل وقيل لهم وحلو يري فذوقوا لدمية على ذي أنك عذاب كيغا يو النذر الجديد إلا ولقد وحاد بخ يسرنا إنا نفضيدنا القرآن قرآن كيبان للذكر إن لقوان سماء ودد وفضيدنا فهل من مدكر لقوان سماء يمجلو في سد الودن بيس فرعون يقول ذي لدر وقوك قال تعالى فدوحوا إلى ولقد وحاد بخ جائل أجمد آل فرعون فرعون يضبك رعسنا وحاوتهمد أن ندور ديجيد لو ديراوتين نبي موسى نبي هارون بالله ديري كل كان معجزية أمور وهوين بالله هر ديجي دارتي اللي هر ديجي لو ديجي إلا وحو يري كذبوا فرعون يدفك سيبانية بآياتنا معجزات في نبي موسى نكو تاغيرني مي بانيين كل هذا مانتو وهي العصا وشيئيو واليدو قعنتي والسنون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين سنيال أبارا هي والطمس خبنا دمس على أموالهم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيالها ساليس وحجي وحي عدن بيبانيا إلى وحي لي فأخذناهم أفضل يدوان قبني أخذ عزيز من أحد أذل قبشبي أوكري أو مقتدين حربكرة ومد سرابين وحقبت أسان أود لحين وحنا أنا وحين كريم أخذ عزيز أحد أود له وغالب أبي وقول له بهاية فبسبي أوكال مقتدري وحو البكرون قلت أمرك القصص كلا تعتابتي أي بنت اللي قالها وحوي للاعتبار والعلا وقصص كلا شيء قايو بنبا اللي قال إيها يدي وأمرك علينا خصوصي قال تعالى خبوحوا إلى كفاركم كالذي نفر مكاء ميا خير كخير بغن وكفي عن من أرائكم كوى الله إذن سوشيغي قلت رسوشي عاسسي بل واحد هو إذن كاكوا كسي خطر سنو أفضل رسول وأكرم كتاب باب الدين إذن كا ورسول كان الدين محمد كما فضل بلن رسول شهورة كتاب القرآن كان الدين هو كلك قيم بلن كل كا إذن كاب أولا كوا حلات انت لسو شيء كترون كل كا في عادك في عمتهن داية إذن كاب هلس كأول أكفاركم جالدي النمية خير كفعنا بلن من أولئكم كوا لقصو شيء كيين أم لكم أوحد لديهن براءة بنان جوغد باد كل هذه تلزبر كتبته وموحى اللي ديري عقابي يا حسابي يا جزية وحدا إذنك اللي ديكو قادماي ووحى صدن دمد الكتهين ووحى وحيدين شيقانا يمال النية اللي ديري أم لكم موحى اللي ديري براءة دمد جوغد الحسابي يا عقابي يا أبا المرين دمد الكتهين وفلزبر كتبته قد هذا مياتا كل هذه وأخلدن في هذا طاعت قائزة أم يقولون ما وحي قالوا يراهدين نحن أنك جميع بأن هيدا تربض أبو جهل بايري منتصر قرقار سنهي وعيد وحنو بما كرتمال لمن كوسا ودولة ولا يقامبان النهي كل كاسا ربي سيهزم الجمع جمعين والجرين دونا ويولون جمع وحا الجرين دونا الدبور نبرك جيزنا وعتيد بدل لقول الله يالله أكاريب كل كماركي الدنيا ده لغو جميو اللغة أتكادانا خوص انتا كوما دانا بل الساعة ساعة دي قيامة موعدهم وقتك الله يروحي وأبالك المنايين قد يهري دونان والساعة ساعة قيامانا أدها مد مصيبا نما يبال نما كوان وي وأمر من كخرانو وساعة قيامة مصيب أدون تما داتا أمان وي والساعة ساعة ديبا أدها بل نما كوان وأمر لباتا نما كخران عاسيالك يوحي الله تلقري قال تعالى هدوه إن المجرمين هو الدنبية دواوي في ضلال بعد أن يمجده بيكو سغنيهن هي هو سعور النار هريس يوم مال بين النار هريس يكو سغنيهن يصحبون اللجيب دونه في النار النار تجده على وجوههم يقو أفجم دويال وهو يقال لهم لو أران دونه لوقو لدمية ماسا سقر ناسا سقر الليلة بل تابشد هذا لدمية لأران دونه سقر وحينكم أردونا في سورة المدثر والنار يابله وحال بويل وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها تعتعس في المانجا رهانات بيلاله وينو المدود إنا أنك أخبه سبحانه كل شيء شيء لأرك كل جي خلقنا هو أبورني بقدر قدر إيا قياس رأى الله تلقى لي يعني هو البكو أبورني وما أمرنا أمرك أنك معها إلا واحدة ومد كلية وغلق على المال أمرك إلى أمرك قرء إلى كل واقع أمرك لية وهو فلايا كل كان مدد أمرك ألا فلايانا كلمت من عسبي لمتاي بالبصر إن وحلق من عسدون أمرك إلى سوء من المرأي اللي بيخسبكم المرأي ولقد وحدب أهلكنا إن النهلاقنا أشياعكم دب إذن لمدة إن قال لنا لحد لايا ومد بشروا إلما آدنا وإذن لمدة النهلاقنا فهل من مذاكر هلاقوا ذي وحكوان سمايا ودباطة ذي قد عدي كهلا أودنا يوم إذن كجرا ما سواسوا تقناني سو وكل شيء شيء الأرك كل ذي فعلوه دفق أي سميين هم يسنبا في الزبر كتب قرية الدوكية اللايو وحب حسنايا وضيع ما يمانه وكل صغير وحير أولا سميه قدقي إيهو كبير وحوين مستطر حاشبه اللغو قري إن المتقين دفكي كالنه إيهو معصي يسكي إلاليه في جنات جميع البنهة ديكو سغيه إيهو النهار وبيا الخمرية عانية ملط إيه بيا في مقعد صدق فن فضلك